مش علاقة ذاك المصري بنهر كتاب والمزي أبو عبد الرحمن ذاك عبد الله. فما ذكرنا المزي وذكرنا هذا مش دريك تنفي على بينه ولا هذا مصري إيه. وانت لان عليه شماغ وانت ما عليك شماغ صح. وين شو ليش جبنا المزي؟ ابن كثير اشاد بالمزي واسلم عليه لانه متزوج بنته. وليش جبنا ياسر والمزي؟ لان هذا متزوج بنته. سمعت ذاك مصر انت تعرف الشيخ ياسر ولا لا؟ اي ما اختلاط ها بحسب الاخ ده ولا مصر اللي هو انا لا اللي وراه اللي ضحك ومشي ايه هو ده هو مصري هو اللي احنا نعاني ابو نضاره ده شيخ ايه